الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الطلاب الكرام، أيها الأخوة الأعزاء، تسرنا أن نبدأ معكم الحلقة الثالثة من الدار العلمي المنظمة من قبل مركز تكوين العلماء لصالح طلابه حول نظرية العقود والأثمان في الشريعة الإسلامية مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى المطلب الثاني، وهو أقسام العقود وحكمها وأحكامها. وهذا المطلب يتضمن ثلاث مسائل كما هو واضح من عنوانه: المسألة الأولى أقسام العقود، والمسألة الثانية حكم العقود، والمسألة الثالثة أحكام العقود. فلنبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي أقسام العقود. لماذا قدمنا تقسيم العقود بعد تعريفها قبل ذكر حكمها وأحكامها؟ ما لديه جواب؟ تفضل. لأن التقسيم جزء من التعريف. التقسيم من حيث هو يزيدك معرفة بالشيء المقسم، ولذلك يعتبر تقسيم نوعا من التعريف. فهذه المسألة ملحقة بسابقتها التي هي تعريف العقود. لا يخفى أن التقسيم نوع من أنواع المعرفات، فكم من مجمل يخفى في حال الإجمال يعرف ويظهر في حال التفصيل، لأن الكلية إنما يبرز للعيان في جزئياته. فالوجود هو الذي تتميز به الأشياء، فالمعدومات لا تميز لها. والموجودات أربعة أقسام، لأن الوجود إما أن يكون وجودا ذهنيا فقط، أو أن يكون وجودا لسانيا ينطق به اللسان، أو أن يكون وجودا بنانيا في الخط، أو أن يكون وجودا عيانيا معناه وجودا في الخارج. فالوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي. والكليات الفرق بينها وبين الجزئيات أن الجزئيات مفهومها هو ما صدقها، الجزئي مفهومه هو ما صدقه. معناه أنت ما اسمك؟ يحيى. يحيى ما معنى يحيى؟ معنى هذا الشخص. ما صدقها؟ هذا الشخص. لكن الكلية مثلا الإنسان مفهومه الحيوان الناطق مثلا، وما صدقه معناه ما يصدق عليه فلان وفلان وفلان من الناس. فالمفهوم والما صدق يختلفان في حق الكلي ويتفقان في حق الجزئي. مفهوم كلي إذا يراد معناته، مصدوقه الأفراد، ويجعل المفهوم عين الما صدق في حق جزئي لذا من قد صدق. فلذلك العقول من باب الكليات، العقد كلي وما صدقه جزئياته، وهذه الجزئيات لها وجود خارجي، والعقد له وجود ظهري فقط، لأن العقد بدون جزئيات لا وجود له في الخارج، وإنما يكون وجوده في أفراده. هذه الصفقة التي بين فلان وفلان صفقة بيع، فظهر بها البيع للعيان أنه هذا البيع. إذا لم يكن لدينا موجود خارجي نراه، يبقى البيع أمرا ذهنيا، وكذلك العقد كله. فالعقد إنما يظهر في جزئياته وأفراده، فلذلك نحتاج إلى هذا التقسيم من باب التعريف، لأن الكلية إنما يبرز للعيان في جزئياته. ألا ترى أن الأفضل الأنعام مثلا قد يخفى مدلوله على بعض الناس، فإذا قيل له الأنعام هي الإبل والبقر والغنم اتضح لديه المدلول. وهذا التعريف هو تعريف بتقسيمه فقط، لم نعرف لفظة الأنعام تعريفا لفظيا، ولم نعرفها هذا، لم نعرف مدلولها بالحد، ولم نعرف بالرسم، وإنما عرفناه بتقسيمه فعرف. ولذلك فإن النحويين يعرفون الكلمة التعريف الشائع وهو أنها اسم وفعل وحرف، وهذا التعريف هو تعريف التقسيم. فلذلك يحتاج في مقام تعريف العقود إلى تقسيمها. وأيضا فإن الشارع الحكيم لم يجعل العقود في الحكم سواء، بل رتب على بعضها أحكاما ورتب على غيره خلافها، سواء كان ذلك في الحكم التكليفي، في الخطاب التكليفي أو في الخطاب الوضعي. فكان الدارس لتلك الأحكام ملزما قبل الخوض فيها بمعرفة الأقسام التي رتب الشارع عليها الأحكام، لأن الشارع إذا رتب حكما على أمر معين لا يمكن أن يتحقق لنا موضع الحكم حتى نعرف ذلك الشيء المعين. وبما أن العقود ليست في الحكم واحدا على مستوى واحد، بل بعضها رتب الشارع عليها أحكاما مخصوصة وبعضها رتب عليها أحكاما تخالفها، لا بد أن نعرف أولا أقسامها حتى نعرف الأحكام المترتبة على هذا التقسيم. لأن الحكم على المجهول لا يفيد، لأن الحكم على المجهول لا يفيد. فنعم هنا خطأ مطبعي في الأوراق لأنكم سقط من هنا فبطلت الجملة. لأن الحكم على المجهول لا يفيد، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع تصوره. ومن عرف هذين الهدفين وهما الهدف التعريفي والهدف التفصيلي في الأحكام للتقسيمات اقتصر على ما يحققهما، ولم يتعب في كثرة التقسيمات التي لا فائدة فيها، بل يقتصر في التقسيم على ما يحقق الهدف الأول وهو التعريف، وعلى ما يحقق الهدف الثاني وهو ما تختلف به الأحكام. ولم يتتبع التقسيمات التي لا تحقق هدفا ولا يترتب عليها أثر. لهذا نقتصر هنا على أربع تقسيمات للعقود، هي أولا تقسيمها باعتبار زمنها، ثانيا تقسيمها باعتبار عاقديها أو عاقديها إذا شئتم، كما سيتبين إن شاء الله في مسألة أركان العقد، ثالثا تقسيمها باعتبار المعقود عليه فيها، رابعا تقسيمها باعتبار إلزاميتها. هذه أيضا إلى خطأ مطبعي احذفوها، باعتبار إلزاميتها. التقسيم الأول هو تقسيم العقود باعتبار زمنها، وتنقسم به العقود إلى خمسة أقسام، إلى ناجز وهو الذي نعم حصل به الحلول من الطرفين فليس فيه شيء في الذمة، ليس الثمن في الذمة ولا المثمن في الذمة، فهذا يسمى عقدا ناجزا. وإلى مؤجل وهو العقد الذي لم ينعقد بعده وإنما ربط بوقت محدد، وإلى مضاف وهو العقد الذي أضيف إلى وقت محدد، وإلى معلق وهو العقد الذي فيه خيار أو شرط علق به، وإلى مستمر وهو العقد الذي لا يتقاضى المعقود عليه فيه دفعة واحدة، فإنما يؤخذ بالتدريج كعقد الإجارة مثلا، إذا استأجرت بيتا لا تستطيع أن تأخذ غلته في لحظة واحدة، بل غلته تستمر مدة الإجارة. فلذلك القسم الأول هو العقد الناجز، وهو الذي يترتب عليه أثره، معناه على مجرد العقد، على مجرد الصدور الثاني من ركنيه. وقد ذكرنا أن الصيغة لها ركنان، هما ركن الصيغة ما هما؟ الإيجاب والقبول. وذكرنا أن الحنفية يرون أن الإيجاب ما صدر أولا، وأن القبول ما صدر ثانيا، وأن الجمهور يرون أن الإيجاب هو ما صدر من صاحب السلعة، وأن القبول ما صدر من صاحب الثمن سواء تقدم أو تأخر. فلذلك إذا صدر الجزء الثاني من الصيغة أو الركن الثاني من الصيغة يترتب عليها الأثر في الناجز، في العقد الناجز مباشرة. منذ صدور صيغته، معناه عند اكتمال صدور صيغته، وليس معلقا بشرط ولا زمن. والأصل في العقود القابلة للتنجيز التنجيز، كل عقد يقبل التنجيز الأصل فيه أنه يكون ناجزا، فإذا لم يصرح بذلك حمل عليه عند حصول الخلاف. إذا باع إنسان سيارته أو كتابه لآخر فالأصل أن هذا العقد ناجز، أن يستلم المشتري الكتاب وأن يستلم البائع الثمن. فإذا اختلف فادعى البائع أن البيع مشروط أو ادعى المشتري أن الثمن مؤجل فهو المدعي، وحينئذ هو الذي يكله بعبء الإثبات ويحتاج إلى البين، لأن قوله تجرد عن أصل، فالمدعي ما تجرد قوله عن أصل. نعم. فإذا أطلق العقد كان ناجزا، إذا أطلق العقد في المحل الذي يقبل التنجيز كان العقد ناجزا، بخلاف العقود التي لا تقبل التنجيز أصلا كالوصية بعد الموت وكالتدبير وهو الوصية بالعتق بعد الموت، فإنه لا يمكن أن يكون ناجزا في حياته عاقده، بل هذا العقد لا يقبل إلا تأجيل إلا تعليق دائما لأنه مؤجل. أما القسم الثاني فهو العقد المؤجل، وهو الذي يرتبط أثره في المعقود عليهما أو أحدهما بأجل مسمى. هو العقد الذي يرتبط أثره، معناه يرتبط تعلق أثره به وترتبه عليه في المعقود عليهما معا إذا كان غير ناجزين معا، كما سنذكره إن شاء الله في السلم والاستصناع، أو في أحدهما كبيوع الآجال وكالسلم في غير العين كما سنذكره إن شاء الله في العين، أقصد ما به عين يرتبط بأجل مسمى. والعقود المؤجلة ثلاثة أقسام، العقد المؤجل ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تأجل فيه العوضان معا، وذلك كالسلم عند تأخر قبض رأس المال عن المجلس عن مجلس العقد، وقد أجاز المالكية تأخير الثمن ثلاثة أيام دون شرط مطلقا في كل سنة، وأجازوا إذا كان رأس المال غير نقد تأخيره إلى أجل السلم طولوا فيه، ولهم في ذلك 18 صورة سنذكرها إن شاء الله في تفصيل المعقود عليه في الذمة. إذا كان لا إذا كان المعقود عليه غير عين، سواء كان سلعة أو غير عين من غير نقد، إذا كان رأس المال ليس نقدا، إذا كان رأس المال مثلا سيارة تدفعها الآن وتأخذ مقابلها زرعا أو سكرا أو إلى أجل، فهذا عقد سلم، لكن رأس المال فيه غير نقد فيجوز فيه التأخير إلى أجل المسلم فيه عند المالكي. وفي المسألة خلاف سنتعرض له إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام العقد المؤجل ما تأجل فيه الثمن فقط دون المثمن، وهذا هو بيوع الآجار، كأن تشتري دارا ب100,000 مؤجلة فتستلم الدار الآن و100,000 في ذمتك تدفعها بعد الأشهر المحددة، فهذا النوع يسمى بيع الأجل، البيع إلى أجله. القسم الثالث ما تأجل فيه المثمن، وهذا مثل السلم والاستصناع وما على شاكلتهما من العقود التي يقبض فيها رأس المال أولا وهو الثمن، ويبقى المسلم فيه مؤجلا في الذمة. أما القسم الثالث من أقسام العقود باعتبار وقتها، الشافعية أجازوا مثلا السلم سلم الحال يكون من البيع الناجز. نعم، الشافعية أجازوا سلم الحال كما سنبينه، بعض المالكية كذلك، والشافعي وقوم آخرون لسلم حل مجوزون، وهذا الذي نرجحه ونرى أنه جائز، لكن لا يوجب ذلك تبادلهما في وقت واحد، بل يكون حالا غير مدفوع في الوقت. المقصود بحلوله غير نجازي أن لا يكون مؤجلا بأجل معلوم، معناه أن تبيع فلانا بعقد سلم سكرا في ذمتك والسكر موجود في مخزنك لكن لا يجوز بيعه قبل قبضه، مثلا تشتريت من التاجر قمحا أو سكرا ولم تسحبه من عنده، ولا يجوز لك بيعه قبل قبضه لأن هذا بيع الطعام قبل قبضه قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمى عند الشافعية بربا اليد. قد ذكرنا أن الربا يقسم الشافعية لها أقسام، هي ربا الفضل وربا النساء وربا اليد، ومذهب الجمهور أن الربا يقسم إلى قسمين فقط هما ربا الفضل وربا النساء، ومن المالكية من يعمم فيجعل الربا 70 بابا، معنى كل بيع منهي عنه يجعله ربا، وهذا الذي قرأته في الكفاف والخلف في الربا، فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، أنه كل بيع لا يحل من أنواع البيوع أيا كانت، لأن الله جعله مقابل البيع فقال أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك فإن الذين اشترطوا التأجيل في السلم يستدلون بما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار 1 أو 2 سنين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فرأى الجمهور اشتراط التأجيل في السلم وأن يكون الأجل معلوما، والشافعية لم يشترطوا التأجيل لأنهم قالوا إن دلالة الحديث معناه من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم، ومن أسلف في مؤجل فليسلف إلى أجل معلوم. وهذه دلالة الحديث عند الشافعية وهي التي نرجحها، وأن هذا أرجح في الدلالة وأصح. وعلى هذا فيكون الإنسان مثلا الذي يسلم في أمر موجود في السوق غير منقطع ومعلوم وتتوافر فيه شروط السلم الأخرى، وهي ذكر صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، وأن لا يكون طعامين ولا نقدين ولا شيئا فيه أكثر منه وجود كالعكس، ويضبط بضابط عادته في البلد من كيل أو عدل أو وزن واعتبرت مماثلة معيار الشرع، وأن يوجد عند أجله عند محله عادة. فهذه الأمور إذا توافرت في السلعة فيجوز فيها السلم الحال عند الشافعي وعند بعض المالكية وقد رجحناها، لكن لا يجعله ذلك ناجزا بل يبقى من بيع الموصوف في الذمة. أما القسم الثاني من أقسام العقود باعتبار الوقت فهو العقد المضاف، وهو ما أضيف ابتداؤه إلى زمن مستقبل، كقولك أجرتك داري لسنة من مطلع الشهر القادم أو من بداية السنة الهجرية مثلا، فهذا عقد مضاف لأنه أضيف إلى وقت محدد منه يبتدئ العقد. وقد عقدنا العقد بالصيغة لكن لم يترتب عليه الأثر إلا في وقته، وهذا يصح في البيع ولا يصح في عقد النكاح مثلا، لأن النكاح لا يقبل هذا النوع من التعليق كما سنذكره إن شاء الله. وهو منعقد في الحال ولكن أثره لا يوجد إلا في الوقت المحدد الذي أضيف إليه. والعقود في قبول الإضافة وعدمه تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول عقود لا تكون إلا مضافة أصلا كالوصية لإنسان، لأن التمليك لا يحصل إلا بعد الموت، فهذا العقد لا يقبل إلا أن يكون مضافا أصلا، لا يمكن أن يوصي له بأمر يأخذه هو وحي. وكذلك الإيصاء، ما الفرق بين الوصية والإيصاء؟ في أحد مترشح؟ الوصية معناه أن يوصي فلان بجزء من ماله بثلث ماله أو أقل لآخر بعد موته، وهو مقدم في الحقوق. الحقوق التي ترتب في مال الميت 5، يبدأ منها على الراجح بمؤن تجهيزه بالمعروف، ثم بعد ذلك تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم بعد ذلك حق تعلق بعين، ثم ما بقي لوارثه. والحق المتعلق بعينه يقدم على الديون والوصايا. والمالكية يرون أنه يقدم أيضا على التجهيز، على مؤن التجهيز، كما قال خليل رحمه الله: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد الجناء، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم ما بقي لوارثه. فهذه خمسة حقوق هي التي تترتب في مال الميت بعد موته، ومنها الوصية. لكن الإيصاء هو أن يوصي الإنسان غيره على أولاده وبناته فيكون وصيا بعد موته. والوصي أولى من مقدم القاضي، لأن مقدم القاضي تصرفه محمول على الخطأ، والوصي تصرفه محمول على الصواب. فهذا الفرق بين الوصي ومقدم القاضي. إذا مات الميت ولم يوصي وكان له أيتام، فمن يتصرف بأمور أموالهم ومن يزوج بناته؟ يقدم القاضي من يتولى ذلك من أهله، ومقدم القاضي تصرفاته محمولة على الخطأ، بخلاف ما لو أوصى الميت واختار شخصا. فهذا الوصي إذا كان وصي جبر فهو بمثابة الميت تماما، فيمكن أن يجبر بناته ويزوجهن. وإذا كان وصيا من غير جبر فأبعاره محمولة على الصحة، ليس من مقدم القاضي. فهذا الذي يسمى الإيصاء، وهذا الفرق بين الوصية والإيصاء. فالإيصاء أيضا مثل الوصية، عقد لا يكون إلا مضاف أبدا. والتدبير، التدبير وهو يعتاق الميت مملوكه عن دبر منه، أي بعد موته، فهذا أيضا لا يكون إلا مضافا، لكن في حياته يبقى هذا المملوك ذا شائبة، فيه شائبة حرية، فلذلك لا يتصرف به كالتصرف بالقن. القسم الثاني عقود لا تقبل الإضافة أصلا، كعقد النكاح وكالبيوع والهبات، فإنها لا تقبل في أصلها الإضافة. واختلف في الهبات، قال بعض أهل العلم تقبل الإضافة، كان يقول له: وهبتك سيارتي ابتداء من شهر يناير أو ابتداء من رأس السنة الهجرية. فالجمهور يرون المنع، لأن المعينات لا تقبل هذه المهم، وهذه السيارة معينة أو هذه الدار معينة، وهي الآن تضمنت هذمة، والمعينات لا تقبل هذمة لقابلية هذا الضياع والتلف. لكن بعض الفقهاء أجازوا ذلك في عقود التبرعات خاصة، ولم يجيزوه في عقود المعاوضات، لأن عقود التبرعات أصلها الإحسان، وعقود المعاوضات أصلها المكايسة. وقد قال علي الجذوري رحمه الله: لا يقبل التعليق بيع والنكاح، كبعت ذا أنكحتها إن جاء رباح. فهذا بالنسبة للتعليق الذي سيذكره، هو مثله أيضا لإضافته. القسم الثاني، القسم الثالث عقود تصح ناجزة وتصح مضافة، وذلك كالعقود الواردة على المنافع كالإيجارات والعارية والوقف، وكعقود التوثقات. عقود التوثقات ثلاثة، هي الرهن والضمان والكفالة. وأصلح الكلمة عقود التوثقات. فهذه العقود قابلة للتنجيز وقابلة للإضافة. أما القسم الرابع من العقود باعتبار وقتها فهو العقد المعلق، وهو ما توقف انعقاده على حصول مشروط، ما كان مشروطا بأمر إذا حصل ذلك المشروط ترتب عليه الوقف، وإن لم يحصل المشروط فإن الشرط موقوف عليه، فالجزاء مرتب على الشرط. فاقد الشرط بالمشروط لم يأتي. والعقود في قبول التعليق وعدمه قسمان: ما لا يقبل التعليق كالنكاح والبيع والإجارة والرهن فلا يصح فيها التردد بين الوجود والعدم، لأن الملكية لا بد أن تكون مستقرة، وإلا كانت قمارا أشبهت القمار، والقمار هو الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وداخل الميسر الذي حرمه الله، وقال فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما يقبل التعليق كالوكالة والوصية والإيصاء والكفالة والحوالة، فهذه كلها يمكن أن تكون ناجزة ويمكن أن تكون معلقة، فلا يجوز أن يقال في صيغة العقود الأولى التي لا تقبل التعليق: زوجتك موليتي إن لم تكن لك زوجة سواها، فهذا العقد باطل، لأنه من بدايته مشكوك في انعقاده هل له زوجة سواها أو ليست له زوجة. ولذلك يشتهر في عقود الناس على شرط أن لا سابقة ولا لاحقة، وبعضهم يقول على أن لا سابقة ولا لاحقة، وبعضهم يأتي بتعليق فيقول فإن فعل فأمرها بيدها. وهذا النوع من الشروط لا خير فيه، لأنه من المحتمل أن يفسد العقد أصلا، كما إذا كان وجود السابقة محتملا فيكون العقد معلقا والتعليق لا يقبله النكاح أصلا فيكون العقد فاسدا. فالذين يقولون لا سابقة ولا لاحقة لم يأتوا بصيغة شرط، فأنتم تعرفون أدوات الشرط المعروفة لنا، ولكن يحمل ذلك على الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري الذي كان يقبل في صفقته: إذا بايعت فقل لا خلابه، فقال هنا لا خلابه، فجعل ذلك بمثابة الشرط. وإذا كان الإنسان مظنة أن تكون له سابقة في النكاح فيكون هذا العقد باطلا، لأنه تعليق لعقد النكاح وهو لا يقبل التعليق. ومثل ذلك ما لو قال له: بعتك داري أو سيارتي أو فرسي على شرط أن لا تكون مصادرة مثلا إذا كانت السيارة أو الدار، أو على شرط أن لا تكون الفرس حاملا، فهذا محتمل أن يكون واقعا، فهذا العقد معلق والبيع لا يقبل التعليق فهو فاسد. ولكن يجوز هذا في القسم الثاني من العقود، وهي العقود التي تقبل التعليق كالوكالة والوصية والإيصاء والكفالة والحوالة كما ذكرنا. وما ذكرناه بالتعليق مخرج للخيار، فالتعليق عليه لا يتوقف عليه حصول العقد، بل يتوقف عليه حصول أثره فقط. لا بد أن ندرك أن البيع يجوز به الشرط، وقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا منصرفه من تبوك وشرطت عليه حملانه إلى المدينة. فهذا الشرط في البيع، لكن البيع حصل وانعقد والجمل ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر شرط حملانه إلى المدينة فقط، شرط منفعة من الجمل، فهذا النوع ليس من التعليق، لأن التعليق يكون العقد محتملا لأن يكون أو لا يكون، والشرط العقد واقع ثابت، ولكن لا يترتب عليه أثره إلا بعد تحقق المشروط. فهذا الفرق بين الحالتين. وكذلك شروطه في العقد فلا يتوقف الانعقاد على حصولها بل يترتب على حصولها أو عدمه فسخ العقد الحاصل أي إبطال العقد بعد أن حصل، كقول العاقد زوجتك موليتي على شرط أن لا تتزوج عليها فإن فعلت فهي طالق مثلا، فهذا لا يبطل العقد لأن العقد حاصل، العقد حصل لأنه قال زوجتك موليتي فحصل العقد، لكن شرط عليه إمرار وهو أن لا يتزوج في المستقبل، وهذا الشرط عند الجمهور لا يترتب عليه شيء. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له إن امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فقال سبق شرط الله شرطها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، سبق شرط الله شرطها أي شرط المرأة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، ومعناه في كتاب الله الشرط الذي يخالف كتاب الله، ليس في كتاب الله معناه الذي يخالف كتاب الله. وذهب الحنابلة إلى صحة هذا النوع من الشروط ولزومه، وقد عقد مالك بابا في الموطأ وهو باب ما لا يحل من الشروط في النكاح، وذكر فيه المرأة تشترط على زوجها لا يتسرع عليها ولا يتزوج عليها ولا يخرجها من منزل أهلها أو من قريتها، فمالك روى عن سعيد بن المسيب أن هذا ليس بشيء، وعقب مالك في نهاية الباب أنه إذا أنه لا ليس بشيء ولا يترتب عليه شيء إلا إذا علقه بيمينه، إذا ربطه بيمين بطلاق أو عتاق فحنث فيلزمه ما حنث يلزمه مقتضى الحنث، كان بالعتاق يلزمه أن يذكر، وإن كان بالطلاق لزمه طلاق، وإن كان بغير ذلك لزمه مقتضاه، كما إذا حلف يمينا بالله أن لا يتزوج عليها فحنث تزوج عليها فيلزمه كفارة يمين بالله، وكذلك بقية الأيمان إذا حلها قبل الحنث فكفارته كفارة اليمين، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأيمانكم كما تعلمون جمع تكسير وهو مضاف للضمير، وهذا من ألفاظ العموم وهو يشمل كل يمين سواء كانت بالله أو بغيره، فكل يمين كفارتها هي ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فمحل ذلك قبل الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية ثم ليكفر عن يمينه، لكن إذا حنث يلزمه ما حنث به. وقد قسم ابن قدامة العقود باعتبار قبولها للخيار وعدمه إلى ستة أقسام في المغني، هي أولا عقد لازم يقصد منه العوض كالبيع ونحوه، وهذا نوعان، الأول ما يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشركة كبيع ما لا يشترط فيه القبض في المجلس وكالإجارة في الذمة كاستأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب، أما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن دخوله يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقول عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز. والقسم الثاني ما لا يثبت فيه خيار الشرط، وهو ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف والسلم وبيع الربوي بجنسه حتى لا يقع التأخير فيقع النساء. والقسم الثاني لازم لا يقصد به العوض، أي ليس العوض هو القصد الأول منه كالنكاح والخلع فلا يثبت فيهما خيار أصلا. والقسم الثالث لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن والضمان والكفالة فلا يثبت فيه الخيار استغناء بالجواز، لأن الذي يراد بالخيار هو أن يكون الإنسان يستطيع رفع الضرر عن نفسه، فإذا كان العقد أصلا غير لازم من قبله فلا يدخل عليه الضرر فهو في خيرة من أمره، إن شاء أكمل العقد وإن شاء خرج منه. والقسم الرابع لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة فلا خيار فيهما، لأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر. والقسم الخامس جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية، فلا يثبت فيه خيار استغناء بالجواز، لأنه جائز من الطرفين ولا يدخل الضرر على واحد منهما باستمرار العقد، لأنه إن شاء واصل بالعقد وإن شاء قطعه. والقسم السادس متردد بين الجواز واللزوم كالمساقات والمزارعة، والظاهر أنهما جائزان، وهذا محل خلاف سيأتينا إن شاء الله في القسم التقسيم الآخر، وهو تقسيم العقود من ناحية الجواز وعدمه اللزوم. والظاهر أنهما جائزان في ثبوت الخيار فيهما وجهان. والوجهان في مصطلح الحنابلة والشافعية ما لم يروى فيه شيء عن الإمام أي المجتهد الذي هو مجتهد المذهب، واختلف الأصحاب ومشاهير الأصحاب وأصحاب الترجيح في المذهب فكان لهم فيه أقوال، فتلك الأقوال تنسب إليهم. فأصحاب الوجوه عند الشافعية هم الأصم وابن كجم وأبو سعيد الصخري، ويلحق بهم الماوردي، هؤلاء أصحاب الوجوه. وعند الحنابلة أصحاب الوجوه مثل التميمي وابن عقيل وأبي يعلى وأضرابهم من أئمة الترجيح والتخريج في المذهب. أما القسم الثالث القسم الخامس أقصد من أقسام العقود باعتبار الوقت، فهو العقد المستمر، وهو ما يستغرق تنفيذه مدة من الزمن كالإجارة والوكالة والعارية. من يفرق لنا بين العارية والعرية؟ العارية والعرية، تفضل. العارية اسمها مشتق من العار، وهو ما يلزم العار بمنعه، كأن يستعير منك الإنسان قلما ليكتب به كلمة فمنعك إياه، وهذا الأمر عار عليه، فلذلك تسمى إعارة الأشياء عارية، وجمعها عواري، فتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصار، إنما أنفسنا عارية والعواري قصارى أن ترد. عواري قصارى أن ترد معناها غايتها أن ترد إلى محيرها. أما العرية بالقصر فهي النخلة التي عليها الثمر الرطب، يباع بالتمر الذي قد نضج، وجمعها عرايا، وهي التي درستم في بلوغ المرام في بيع العرايا، فالعرايا مختصة بالنخل، والعوارج في جميع الآلات التي تستعار. وكالبيع بالتقصير فإنه بيع مستمر، لأن الإنسان يتقاضى الثمن أقساطا على آجال محددة، فهو بمثابة نجوم الكتابة ونحو ذلك. وكعقود التوريد أن يورد الإنسان بضاعة من الخارج، فمن المعلوم أنها لن تصل الآن ولن يستلمها إلا في وقت يتوقع فيه شهران أو شهر أو بحسب المكان الذي تستورد منه. وكذلك الاشتراكات كالاشتراك في شبكة الانترنت مثلا، أو الاشتراكات في الجرائد والدوريات، فأنت تدفع الاشتراك الشهري ويأتيك العدد المخصص أو الأعداد المخصصة لهذا الشهر، وهكذا الاشتراك في النطاق الذي تشترك فيه من الشبكة، فهذا من العقود المستمرة. ومثله بياعة أهل المدينة التي ذكر مالك في المدونة عن ابن عمر أن أهل المدينة كانوا يشترون الطعام من دائم الصنعة، صاحب المطعم الذي يفتح مطعما فله كل يوم نوع من أنواع الطعام، فتشتري منه طعام شهر، يأتيك يوما بالغداء عليه سمك ومرة لحم ومرة دجاج، ولم تحدد ذلك عند دخول الصفقة، فهذا من الأمور الجائزة لأنه مما تعارف عليه الناس فيباح إرفاقا، هو الشراء من دائم الصنعة. أما التقسيم الثاني للعقود فهو تقسيمها باعتبار حال عاقدها أو عاقديها أو عاقديها، فهي تنقسم إلى أربعة أقسام، لأن عاقدها إما أن يكون مالكا لمحل العقد مالكا للتصرف فيه، أو مالكا للتصرف غير مالك للمحل، أو مالكا للمحل دون التصرف، أو غير مالك للمحل ولا للتصرف. ويمكن أن تعتبر الأقسام الستة عشرة باعتبار اختلاف حال العاقدين، فهذه الأقسام في أحد العاقدين ونظيرها في العاقد الآخر أيضا، لكن لا أثر لذلك في الأحكام، فلهذا نقتصر كما ذكرنا في المقدمة على الأقل. فنقول مثلا أن البائع إما أن يكون مالكا للعين مالكا للتصرف بها، وذلك من المالك الرشيد البالغ غير المحجور عليه، فيجوز له أن يبيع سلعته. القسم الثاني مالك للسلعة غير مالك للتصرف كالسفيه وغير البالغ والمحجور عليه، فهو مالك لهذه السلعة مالك للمحل لكن غير مالك للتصرف، أو أن يكون مالك للتصرف غير مالك للمحل كولي اليتيم والسفيه والصغير، فهو غير مالك لماله ولكنه مالك للتصرف به، فهو يتصرف له بما فيه مصلحة له، أو أن يكون غير مالك لا للمحل ولا للتصرف، وهذا الذي يسمى ببيع الفضولي. الفضولي هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا ولي أمر بوجه من الوجوه، فتصرفه في غير محله، فلذلك يسمى فضوليا. وبيع الفضولي فيه خلاف هل هو منعقد أو لا، وسيأتينا الخلاف. فمذهب الحنفية والمالكية أنه عقد موقوف، فهو عقد صحيح ولكنه موقوف على رضا المالك، كما قال خليل رحمه الله: وملك غيره على رضاه، معناه وقف ملك غيره على رضاه على رضا المالك، فإن شاء أجاز البيع وإن شاء رده. ومذهب الشافعية والحنابلة أن العقد باطل أصلا، حتى لو رضي به المالك فلا بد أن يجدد الإجابة والقبول من جديد. فالقسم الأول من هذه الأقسام الأربعة هو عقد مالك المحل والتصرف كعقد كامل الأهلية على ما يملكه ملكا كاملا، والقسم الثاني عقد مالك التصرف غير مالك المحل كعقد الولي والوصي لنكاح موليتهما ولبيع مال محجورهما، وعقد الوكيل في محل وكالته، وعقد القاضي على ما له التصرف فيه بصفة قضاء صفته ولي أمر. وهذان العقدان نافذان لا يحتاجان إلى إمضاء الغير أصلا، ولا يردان إلا بما يعتريهما من العوارض، كما إذا حصل موجب لفسخ العقد، كما إذا وقع وقت أذان الجمعة الثاني، أو كان المعقود عليه مجهولا، أو كان مما لا يحل بيعه، أو نحو ذلك. ثالثا عقد مالك المحل الذي لا يملك التصرف كعقد الصبي والسفيه وغير العبد غير المأذون وكالمجنون والمحجور عليه لحق الغرماء فيما يملكونه، فتصرفهم فيما يملكونه تصرف للمالك مالك المحل لكنه غير مالك للتصرف. نعم. وكتبرع المريض مرضا مخوفا بما فوق الثلث، فالمريض مرضا مخوفا يتصل بالموت، إذا تبرع في مرضه بالثلث فهو وصية، وإذا تبرع بأكثر من الثلث فهو موقوف على رضا الورثة، فماله إنما حجر عليه بالتصرف فيما زاد على الثلث فيه لحق الوصية لحق الورثة. وهذا العقد موقوف على رضا الأولياء عند الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعي وقول الشافعية في القديم ورواية عن أحمد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان هذا العقد في غير المذهب القديم عند الشافعية وفي غير الرواية المبيحة عند الحنابلة. والقسم الرابع عقد من لا يملك المحل ولا التصرف فيه، وهذا الذي يسمى ببيع الفضولي، وهو الذي يلقب بالفضولي كبيع الأجنبي مال غيره دون أن يكون قد غصبه منه ودون أن يعلم المشتري أنه لغيره. فإذا كان غصبه فالحنفية يرون أن الغصب يزيل الملك فيكون البيع صحيحا عند الحنفية خلاف الجمهور. ودون أن يعلم المشتري، إذا علم المشتري أن هذا المال ليس لمن باعه وأنه لا يملك التصرف به وليس يملكه هو، فالعقد باطل قطعا. وهذا العقد وهو بيع الفضولي نظير سابقه، وفيه من الخلاف ما فيه في مذهب المالكية والحنفية أنه عقد موقوف على رضا المالك أو وكيله أو وليه، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه عقد باطل. أما التقسيم الثالث للعقود فهو تقسيم العقود باعتبار المعقود عليه، وهي تنقسم به إلى ثلاثة أقسام: عقود تبرعات وعقود معاوضات وعقود توثقات. فالعقد باعتبار المعقود عليه أي النفع الذي يحصل منه أو الأثر الذي يترتب عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما عقد تبرع وإما عقد معاوضة وإما عقد توثق مكمل لعقود المعاوضات، فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول هو عقود التبرعات، والتبرعات جمع تبرع، وهو الإعطاء بلا مقابل دنيوي محدد. ولاحظوا أن كل كلمة لها مخرج، كل كلمة يفترض بها عن مخرجها، فهو الإعطاء خرج بذلك جميع عقود معاوضات البيوع. بلا مقابل دنيوي خرج بذلك ما كان له مقابل دنيوي ودخل فيه المقابل الأخروي كالأوقاف مثلا والصدقة ونحو ذلك. محدد بخلاف هبة الثواب، فهبة الثواب في مقابل غير محدد. وعقد التبرع إما أن يكون على عين أو على منفعة، فإن كان على عين فإما أن يكون لوجه الله تعالى فيسمى صدقة، أو لوجه المعطى فيسمى هبة، وتدخل فيها الهدية والعطية. فالهدية ما كان لوجه المعطى وقصد به تكريمه لا على وجه المشفة بخلاف الصدقة، فالصدقة يقصد بها وجه الله لا وجه المعطى، ولذلك لا يقصد بها تكريمه، والهدية يقصد بها تكريم من أهديت إليه. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. والعطية هي عطية الوالد لأولاده، وكذلك الصلة وهي صلة الرحم يطاعه للأقربين. فالهدية ما قصد به إكرام الغير، والعطية للأولاد والصلة لذوي الأرحام أو لقصد المجازات فتسمى هبة الثواب. وإذا علق التبرع بالعين على موت المتبرع فهو وصيته. فكل هذه الأقسام فيما يتعلق بالعقد الذي هو تبرع من غير طلب مقابل دنيوي محدد، وكلها واقعة على عين. أما القسم الثاني من تبرعات فهو إذا كان العقد واقعا على منفعته، وحينئذ إما أن يكون على وجه الإطلاق، فإن كان مستمرا سمي وقفا لوجه الله، وإن أضيف إلى عمر أحد العاقدين تعيينا سمي عمرا، وإن أضيف إلى عمر أولهما موتا سمي رقبا، لأن كل واحد منهما يرقب موت الثاني. والعمرة والرقبة قسمان من أقسام الوقف. وإما أن يكون على وجه التقييد ليس على وجه الإطلاق كالوقف، وإنما هو على وجه التقييد، فإن كانت المنبعة خدمة عبد سميت إقداما، وإن كانت لبن حلوبة سميت وضحلوب سميت منحة، وإن كانت ظهر حمولة سميت إقفارا من سميت إفقارا من فقرات الظهر، وإن كانت مسقا أو طريقا أو ظلا أو استغلال جدار أو البناء أو نحو ذلك سميت إرفاقا من الرفق، وإن كانت ثمرة نخلة سميت عرية بالقصر جمعها عرايا، وإن كانت غير ذلك كمنفعة الآلات والثياب ونحوها كالكتب والأقلام سميت عارية بالمد جمعها عواري. قال الشاعر: إنما أنفسنا عارية والعواري قصارى أن ترد. وقال الآخر: فتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصار. وهي مشتقة من العاري لأن طلبها من غير حاجة عار، ومنعها من غير ضرورة عار، أو من الاعتوار أي التبادل. وإن كان التبرع بإقامته مقامه بعد موته في الولاية على أولاده فإيصاء. فإذا هذه هي عقود التبرعات، وقد حاولنا هنا أن نصنفها على اعتبار فائدتها، وإلا فالعقود لا تنحصر في العقود المسمات كما سيتبين في عقود المعاوضات. القسم الثاني عقود المعاوضات، وهي جمع معاوضة، وهي تبادل عوضين دنيويين لرغبة كل واحد من العاقدين فيما لدى الآخر. هذا تعريف عقود المعاوضات، هي تبادل عوضين دنيويين لرغبة كل واحد من العاقدين فيما لدى الآخر، بخلاف ما إذا كان التبادل بسبب جناية، كسر سيارته فأعطاه أرش جنايته، فهذا ليس لرغبته فيما لدى الآخر. وعقد المعاوضة إما أن يكون على مجرد متعة التلذذ بآدبية يقابله صداق من غير جنسه، لأنه إذا كان من جنسه سمي ذلك شغارا، والشغار كما تعلمون ثلاثة أقسام: صريح الشغار ووجه الشغار وتركيب الشغار، الشغار المركب. نعم، سواء كان عينا كنقد أو سلعة، أو كان منفعة كتعليم قرآن أو غلة دار لمدة معلومة، فهذا يسمى عقد النكاح، ويختص عن سائر العقود بكثير من الأحكام، ومنها الإجماع على الصيغة اللفظية فيه، بخلاف غيره من العقود. فغير الشافعية لا يشترط صيغة لفظية للبيع والإجارة ونحو ذلك، الشافعية يشترطون الصيغة اللفظية لكل ذلك. وإما أن يكون على عين من الجهتين فالبيع بالمعنى الأعم، هذا يسمى البيع بالمعنى الأعم. وإما أن يكون على عين، فإن كان على نقد من الجهتين فهذا الصرف. إذا كان النقد ذهبا في مقابل ذهب فهذا النوع هو الذي يسمى بالمراطلة، أو لأنه وزن مقابل وزن. وإما أن يكون ذهب مثلا مقابل فضة أو أوقية مقابل دولار، فهذا النوع من الصرف يسمى بالمبادلة، اختلاف العوضين. نعم، ولا يحل فيه التأجيل، لا يصح فيه التأجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فإن اختلف جنس النقدين فصرف بالمعنى الأخص كاختلاف العملات، وإن اتحدا فإن كان بالعد كمسكوك بمسكوك فمبادلة، وإن كان بالوزن كتبر بتبر فمراطلة. وإن كان على سلعة حالة من الجهتين فمقايضة، مبادلة كتاب بكتاب أو قلم بقلم، فهذا يسمى المقايضة. وقد ذكرنا أنها هي أصل العقود، وأن الأثمان عارضة في التدخل في العقود. والعاقدان كلاهما بائع مشتر في حال المقايضة، لأن كل واحد منهما راغب فيما لدى الآخر وليس في ذلك نقد، فإذا بعت كتابا من كتاب فكل واحد منكما بائع مشتري، كل واحد منكما يسمى بائعا ويسمى مشتريا، وقولاكما إجابان وقبولان، كل واحد منكما موجب مقابل. والسلعتان كلتاهما ثمن مثمن وتدخل فيها القسمة كذلك، القسمة هي تهايؤ أو تمييز حق، كما إذا ملك طالبان بيتا واحدا دارا واحدة أو أرضا واحدة وأراد القسمة فقسمه كل واحد منهما باع جزءا من نصيبه بجزء من نصيب الآخر حتى خلص لكل واحد منهما نصيب مستقل، فهي داخلة في المقايضة، القسمة دائما داخلة في المقايضة. وإما أن تكون العين نقدا من جهة وسلعة من جهة، فإن كان حالين فالبيع بالمعنى الأخص، يشتري كتابا بنقود حال، كتاب حال والنقود حالة، هذا يسمى البيع بالمعنى الأخص. والأصل فيه المكايسة وهي طلب الربح، مكايسة معناها المغالبة في الكيس وهو العقل، فكل واحد منهما يريد أن يكون غالبا للآخر بمقتضى عقله وتصرفه. نعم. وقد كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان كريما، وكان إذا بايع شح في الثمن، فقيل له ما لك تجود بالكثير إذا سئلت وتضن بالقليل إذا توجرت، فقال إذا جدت بالكثير في المسألة فإنما أجود بمالي، وإذا ضننت بالقليل في المبايعة فإنما أضن بعقلي. فلذلك رجعت بالمكايسة. بأن يطلب كل واحد منهما الربح بحسب ما توصل إليه عقولهما دون تحديد، فإن حدد الربح على أن تحسب التكاليف ومع رأس المال، ويعطى البائع على ذلك ربحا محددا بالنسبة لشرائه السابق، فهذا الذي يسمى بالمرابحة، يرحمك الله. وإن لم يطلب الربح وإنما باع بالثمن الذي اشترى به أولا، فهذا الذي يسمى بالتولية، تولية هي بيعك ما اشتريت بما اشتريت. فإن كان ممن اشترى منه أولا بقصد رد البيع فهذه إقالة، وإن كان لغيره فهي التي ذكرت تولية. فبعض صور الإقالة بيع، إذا اشترى منه سلعة ثم بدا له بداء فأراد أن يردها إليه فامتنع من ردها فاشتراها منه إما بثمن أقل أو مؤجل أو نحو ذلك، فهذا يسمى هذا النوع من الإقالة يسمى بيعا في الواقع. وتعرفون الصور التي قرأتها في الكفاف، ففي ثلاث صور من 12 ليل وفي الباقات حي، لأنه إما أن يكون للأجل نفسه أو لأجلنا بعده أو لأجلنا أقرب أو حالا، والثمن هو نفسه أو ثمن بثمن أقل أو بثمن أكثر، فهذه 12 صورة، ثلاث منها باطلة والتسع الباقيات عقد صحيح. وبعضها فسخ، بعض صور الإقالة هو مجرد فسخ، كل واحد منهما عاد إليه ما دفع دون تأجيل ودون زيادة ولا نقص، فليست بيعا ما هي فسخ. وإن كان من غيره، معناه إن كان العقد مع غير البائع الأول على جهة الجبر بالإكرام فشبهة إن كان في العقار، ولها خصوصية مخصوصة، إنما الشبهة كحل الإقال، الشبهة لمن واثبها، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهته ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وحددت الحدود فلا شبهة. هذا حديث جابر في صحيح مسلم كما تعلمون. وتختص بالعقار، أو كان على غير جهة الجبر فتوليته، وهي بيعك ما اشتريت بما اشتريت من الشخص من غير الشخص الذي اشتريت منه، وتدخل في البيع بالمعنى الأخص شركة الأموال. وسنذكر أقسامها، لأن الشركة التي هي متعلقة بالمال إما أن تكون شركة مفاوضة وإما أن تكون شركة إعلان، وأنواع الشركة الأخرى هي شركة العمل وشركة الذمم التي تسمى شركة المفاليس، وشركة المضاربة التي فيها مال من أحدهما وعمل من الآخر. لأن كل واحد من العاقدين قد باع الآخر جزءا شائعا من رأس ماله بجزء شائع من رأس ماله مال الآخر. ولذلك تعريف المالكية للشركة ما هو؟ ماذا قال خليل رحمه الله؟ قال: شركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما. معنى كل واحد منهما باع جزءا من نصيبه للآخر بجزء مقابل جزء من نصيبه، وهذه شركة المفاوضة. بخلاف شركة العنان فإن كل واحد منهما لا يتصرف إلا مع حضور الآخر ومشاركته في التصرف، وذلك أن عنان الفرس أو عنان إذا كان بأيديهما معا فكلاهما مالك القيادة. قد ذكرنا قول النابغة الجعدي رحمه الله رضي الله عنه: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان بما ولدت نساء بني حبيب وما ولدت نساء بني أبالي. وقد تدخل في المبادلة إن كانا نقدين، إذا كانت الشركة عقد الشركة في مالين نقدين وجمع هذا المال، فهذا دفع مليونا وهذا دفع مليونا وجعلا في وعاء واحد، فكل واحد منهما كأنما باع نصف مليونه بنصف مليون الآخر، اشترى به نصف مليون الآخر، فيكون هذا صرفا كالمبادلة إذا كان نقداهما من جنس واحد. أما إذا كان هذا دفع دولارات وهذا دفع أوقية مثلا أو يورو أو غير ذلك من العملات، فتكون من باب الصرف بالمعنى الأخص الذي سبق بيانه. لكن اختصت بقصد الاستثمار، أي شركة قصدها وقصد الاستثمار أي قصد الربح الحاصل من خلط ماليهما، فكانت عقدا مستقلا عن الصرف. وإن كان الثمن حالا والسلعة مؤجلة فهذا هو عقد السلم بمعنى العام، وإن كان الثمن مؤجلا والسلعة حالة فهذا هو بيع الأجل وقد سبق بيانه، وإن كان العوضان دينين فإن كان على العاقدين وحلا معا فالمقاصة، ولها 108 صور وهي معروفة لديكم درستموها في الفقه، لأن دين المقاصة ينقسم إلى نقد وصلعة وما كان من قرض وما كان من سلم. فالدينان إما أن يكونا متماثلين وإما أن يكونا متفاوتين وإما أن يكونا حالين وإما أن يكونا أجلاهما متفاوتين، فيحصل من ضرب ذلك 108 صور هي المعروفة بصور المقاصة. دين المقاصة لعين ينقسم إلى آخر التقسيم الذي تحفظه أو يحفظه بعضه. وإن كان أحد أحدهما إن كان أحدهما على آخر، معناه كان الدين لأحدهما على آخر وأراد فسخه في الدين الذي عليه، فهذه تسمى الحوالة، وشرطها رضا المحيل والمحال فقط، وليس من شرطها رضا المحال عليه. وإما أن يكون على منفعة من الجهتين أو على منفعة من جهة وعين من الأخرى، فهذه هي الإجارة، سواء كان المقابل متعة لذة لآدمية هو عقد النكاح كقصة موسى مع شيخ مدينة، وإما أن تكون على نقد أو على منفعتين متبادلتين كأن يعلمه قرآنا على أن يعطيه سكن بيت أن يسكنه بيتا أن يعلم أولاده أو أن يعلمه هو قرآنا على أن يسكنه فهذه منفعة تقابل منفعة. نعم فإن كانت على منفعة من الجهتين أو على منفعة من جهة وعين من الأخرى فالإجارة بالمعنى الأعم. وإن كان العقد على عمل على عمل حر أو من في حكمه كالمكاتب والمبعض في وقت حريته والمأذون تقابله عين تقابله تقابل ذلك العمل عين أو منفعة غير ناشئة عن ذلك العمل فإن تبعضت بتبعضه فالإجارة بالمعنى الأخص. وإن يستحق منها شيئا إلا بتمام العمل فجعالته. فالإجارة تتبعض كمن استأجر بيتا للسكناء فكل يوم يقابله جزء من الأجرة حتى يكمل المدة المحددة. وقاعدتها ولزم الكراء بالتمكن هذه القاعدة لزم الكراء بالتمكن. وإذا كان لا يستحق شيئا إلا إذا أتم له المنفعة كالجعالة عقد معه عقد جعل على أن يحضر له ضالته التي ضاعت منه فلم بذل كل الجهود ولم يأتي بالضالة فلا شيء له لا يستحق شيئا من الأسرة. وإذا لم يبذل إلا جهدا يسيرا وجاء بالضالة فإنه يستحق الأجرة كاملة. فهذا عقد الجعالة وهو جائز عند الجمهور خلاف الحنفية. ودليل جوازه حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية فإنهم قالوا قد تضيفناكم فلم تضيفونا فوالله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم جعلا وهو قطعة من الغنم فقام ذلك الرجل وما كنا نبونه بذلك فجعل يقرأ بالحمد ويجمع بزاقه فينبذ عليه فقام الرجل كأنما نشط من عقاب فأعطوهم الغنم فاستاقوها فقال على رسلكم حتى رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أدرك أنها رقية لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق وفي رواية اجعلوا لي سهما اقتسموها واجعلوا لي سهما. فهذا دليل على جواز الجعالة. وإن كانت المنفعة ناشئة عن العمل فإن كان العمل تجارة والمنفعة جزءا من ربحها فهذا الذي يسمى بالقراضي ويسمى بالمضاربة أيضا. وإن كان العمل سقي حرث أو شجر مثمر وكانت المنفعة ثمرة أو جزء ثمرة فمساقاته. وإن كان العمل غرس نخل غرس شجر فمغارسة. وإن كان العمل حراثة فمزارعة. وإن كان العمل غير ذلك والمنفعة المقابلة له عملا مثله أو مكملا له فشركة العمل. ويشترط في شركة العمل اتفاق العملين أو تلازمهما. اتفاق العملين كلاهما خياط فيجمعان نتيجة عملهما ويقسمان بينهما أو كلاهما خطاط فيجمعان نتيجة عملهما ويقتسمانها. ومثل ذلك إذا شاهد على أن يقتسم ما غنم قد حصل ذلك بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلازم في العمل بأن يكون أحدهما يحفر والآخر يرفع عنه نبيذ التبرير. فالحفر لا يمكن أن يقوم به طرف واحد فالذي يحفر في داخل الأرض والذي يرفع عنه شريكان في هذا العمل وعملاهما متلازمان. ومن ذلك الذي يذيب الذهب والذي يسبكه فالعمل متلازم حينئذ. والبنيان تعرفون أنه لا بد فيه ممن يحمل ويناول ومن يباشر وضع الحجارة موضعها فهذا من الأعمال التي يكون بعضها مكملا لبعض فتجوز شركته فيها. وتسمى شركة الأبدان أيضا، وإن كان العقد على منفعة، منفعة عبد أو بهيمة أو عقار أو آلة أو نحو ذلك، هذا يسمى كراء، هذا عند المالكية. بالنسبة للجمهور لا يفرقون بين الإجارة والكراء، والمالكية يرون اختصاص الكراء بغير العقار كما ذكرنا. فإن عين الزمن في الكراء فوجيبة، سمى العقد عقد وجيبة لأنها ثبتت على ما اتفق عليه، والوجوب السقوط، والواجب معناه الساقط الملازم محل وقوعه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وإلا فمسانات، والمسانات معناه العقد المرتب على السنة. يجوز أن تقول مسانات ويجوز أن تقول مسانهة، لأن لام سنة مختلف فيها وحرف علة هو ها، هل هي سنون أو سنهن؟ والراجح أنها أن لامها هاء، قال الله تعالى لم يتسنه، فالراجح بمعناه أنه لم يتأثر بما مر عليه من السنين. أو مشاهرة إذا كانت على الأشهر، أو مياومة إذا كانت على الأيام، بحسب ما يضاف إليه العقد للسنة أو للشهر أو لليوم. وإن كانت المنفعة فسخا للنكاح فخلع، وقد اختلف فيه هل هو طلاق بعوض كما هو مذهب المالكية، أو هو عقد مستقل كما هو مذهب الجمهور. وإن كانت ردا للبيع فإقالة إذا كانت الإقالة فسخا في الصور التي ذكرنا سابقا، وإن رد بالثمن نفسه، وإن كانت عتقا على تحرير الرقبة فكتابة، وعقد الصلح إن كان على عين، عين غير المدعى به فبيع، وإن كان على منفعة غير المدعى به فإجارة، وإن كان على بعض المدعى به فهبة. والوكالة والوديعة يجوز فيهما أن يكونا من عقود المعاوضات وأن يكونا من عقود التبرعات، لأن القاعدة الفقهية كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه فله أجرة مثله، كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه، حيث لا يجب عليه إيصال ذلك النفع إليه فله أجرة مثله، ومحل ذلك عند عدم تحدد الأجرة. أجرة المثل إنما يجاو إليها عند عدم تحدد الأجرة، أما إذا حددت الأجرة سابقا فلا حاجة حينئذ لأن نقول بأجرة المثل. كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه له أجرة المثل. فحيث عقدا على أجرة فهما إجارة، هذه هما فيها خطأ مطبعي في الله. فحيث عقدا على أجرة فهما إجارة وإلا فتبرع. والقرض بدايته تبرع لوجه الله ونهايته معاوضة. القرض له بداية ونهاية، له طرفان، فبدايته أول العقد لا بد أن يكون خالصا لوجه الله يقصد به الآخرة، لكن عند قضائه فهو معاوضة، ولذلك يشترط فيه ما يشترط في المعاوضة. لتساوي البدلين وتعجيل أحدهما وتأجيل الآخر. أما القسم الثالث فهو عقود التوثقات، والتوثقات جمع توثق، وهو الأخذ بالثقة، لأن العقد إذا كان فيه ما تضمنه الذمة، كان فيه دين سواء كان في الثمن أو في المثمن، فلا بد من حصول الثقة بما في ذمته الدين، فالدائن لا يمكن أن يدفع ماله لمن لا يثق بذمته. فإذا كان يعرفه أو بينه وبينه ما يجلب الثقة أو يؤدي إلى حصولها فالحمد لله، وإلا احتاج إلى ما يقوي الذمة. وما يقوي الذمة إما أن يكون رهنا، أن يرهن لديه مالا كما قال الله تعالى فرهان مقبوضة، وإما أن يكون ضمانا أن يضمن عليه شخص آخر، فإذا لم يسدد هو في الوقت سدد عنه، وإما أن يكون كفالة بأن يضمن إحضاره عند الأجل، وإذا أحضره جنازة على نعشه برئت ذمة الضامن، برئت ذمة الكافر. والمقصود بها العقود الموثقة لعقود المعاوضات على الديون، بحيث يثق الدائن بقضاء دينه، والثقة إما أن تحصل بدفع مال إلى الدائن يبقى تحت يده إلى قضاء الدين ثم يرده حينئذ لصاحبه، وهذا معنى مقبوضة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن معناه لا يملكه الدائن الذي أخذه، لأنه لم يأخذه عوضا وإنما أخذه توثقا. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى في قافيته فأمس الرهن قد غلق، ففارقتك برهن الله فكاك به يوم الوداع وأمس الرهن قد غلق. وإن كانت الثقة بإضافة ذمة أخرى إلى ذمة المدين سمي العقد ضمانا وكفالة، فإن تعهد صاحب الذمة الأخرى بالمال سمي ضمان غرم ويسمى أيضا حمالة، وإن تعهد بإحضار المدين فقط سمي ضمان وجه ويسمى أيضا كفالة، وإن لم يتعهد إلا بمجيء الطلب سمي ضمان طلب، إلا بمجرد الطلب ليست بمجيء، بمجرد صححوها، إن لم يتعهد إلا بمجرد الطلب سمي ضمان طلب. وهذا التقسيم مستوعب بالتفصيل للعقود المسمات، لأن جميع ما يعرفه الفقهاء من العقود تقريبا داخل فيما ذكرنا، إلا بعض العقود المحدثة مثل بيع الوفاء عند الحنفية ونحو ذلك. لكن الموجود في غالب كتب الفقه من المذاهب الأربعة من أنواع العقود استوعبناه تقريبا في هذا التقسيم الذي أتينا عليه الليلة هنا، في تقسيم العقود إلى عقد معاوضة وعقد تبرع وعقد توثق، وكل واحد منهما قسمناه باعتبار المعقود عليه، وهي التي تسمى بالعقود المسمات. وهذا التقسيم مستوعب بالتفصيل للعقود المسمات، وهي 47 عقدا، تميز كل عقد منها بخاصة تفصله عن سائر العقود. وأما العقود غير المسمات فهي ما تجدد أو يتجدد من العقود التي ليس فيها ما يمنعها شرعا، كعقد الاستصناع والتوريد والمقاولات وغير ذلك من العقود التي تجدد. أما غير هذا التقسيم فلا يتميز فيه كل عقد بخاصة، بل كل طائفة من العقود لها خاصة تجمعها وتميزها عما سواها، كالعقود اللازمة والعقود الجائزة وغير ذلك، العقود الموقوفة والعقود المستمرة والعقود المعلقة والعقود الناجزة إلى آخره. هذه مجموعة عقود وليس كل عقد منها متميزا بخاصيته خاصة. سنقف هنا إن شاء الله على التقسيم الرابع، تقسيمات العقود، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان التسليم هل تكون غيبة الكافر غيبة؟ جواب أن الكافر ينقسم إلى قسمين، إلى كافر محرز العرض وكافر غير محرز العرض. فالكافر الحربي غير محرز العرض، والكافر المحرز العرض ينقسم إلى قسمين، إلى ذميين ومعاهدين. فالذمي الذي هو من رعايا الدولة الإسلامية له مال المسلمين وعليه ما عليهم، ويدفع الجزية لبيت مال المسلمين، فهذا عرضه حرام مثل ماله ودمه. والمعاهد هو صاحب الأمان الذي أعطي أمانا يدخل به بلاد المسلمين، فهو آمن كذلك على نفسه وماله وعرضه حتى يخرج. في بعض البلاد يستعملون لتنبيت الزرع ماء نجسا، فهل يجوز أكل الزرع الذي نبت منه؟ الجواب أن هذا بحثه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يستعمل السماد النجس ويرى إباحة ذلك، وقد خالفه بعض الصحابة في هذا. والراجح جواز ذلك أن التغير الذي يحصل مقتضي لتغير الحكم. والقاعدة الفقهية في هذا هي هل يؤثر الانقلاب أو لا، وهي مشهورة في المذهب المالكي، وقد نظمها أبو الحسن علي الزقاق في قوله: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. فالانقلاب إما أن يكون إلى صلاح، وإما أن يكون إلى فساد، وإما أن يكون متوسطا بينهما. فالانقلاب إلى صلاح كما إذا أكلت الحيوانات من نجس فنبتت لحومها من النجس، أو تكونت ألبانها من نجس، فهذا انقلب النجس إلى صلاح. والانقلاب إلى فساد كما إذا أكلت نجسا فخرج في رجيعها في أرواثها وأبوالها ونحو ذلك. والمتردد بين الصلاح والفساد كالعرق، ليس بهذا ولا بهذا. والأقوال التي ذكر الزقاق ثلاثة: أن الانقلاب يؤثر مطلقا فتعتبر المادة مادة جديدة لا علاقة لها بأصلها. القول الثاني أن الانقلاب غير مؤثر أصلا فتبقى المادة مرتبطة بأصلها. القول الثالث التفصيل، أن ما استحال إلى صلاح طهر، وما استحال إلى فساد تنجس ويبقى التردد في العرق مثلا. عقد السلم إذا كان رأس المال مؤجلا فلا يدخل في بيع الدين بالدين، المنهي عنه. نعم يدخل فيه عند الذين يرون تحريمه، ولا يدخل فيه عند الآخرين، لأن الأحاديث التي وردت في منع ابتداء الدين بالدين أو النهي عن بيع الكالي بالكالي كلها ضعيفة، لم يصح فيها حديث واحد. ولكن مع ذلك حكى كثير من الناس الإجماع على منع الكالي بالكالي ومنع ابتداء الدين بالدين أو فسخ الدين في الدين. وإذا أتينا إلى التفصيل لا نجد محل الإجماع في صورة بعينها، بل نجد أن كل مسألة فيها اختلاف، ولذلك لا يكون الإجماع دليلا حاسما في هذه المسألة. هذا السؤال عن حديث رواه المعنى وذكر فيه أن صحابيا كان يشكو ضعف ذاكرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه صلاة بسور محددة. الحديث عند الحاكم وغيره وهو ضعيف ضعيف الإسناد. هذا يسأل عن توضيح قول الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا الذي يسمى بالفذلكة، والفذلكة عند الحساب هي أن تذكر أعدادا ثم تجمعها بفذلك أو فتلك أو تلك، كقول الله تعالى في الحج: وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا الذي يسمى بالفذلكة. كذلك هنا قال فكفارته أي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيامه 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك المجموع الذي اجتمع فيه التخيير والتعيين في الكفارات 7 أقسام القسم الأول ما هو مرتب وهو 3 أقسام والقسم الثاني ما هو مخير وهو 3 أقسام والقسم الثالث ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير التخيير والترتيب وهو كفارة اليمين فضربها علي بن الزهري رحمه الله بقوله خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع اليمين اجتمع التخيير والترتيب لأنه قال كفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما يرتبون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم إذا جاز استعمال السماد النجس فهل يجوز بيعه أم أنه كسمن الميتة الجواب نعم يجوز بيعه كما قال ابن عاصم رحمه الله ونجس صفقته محورة ورخصوا في الزبل للضرورة لأنه مما يحتاج الناس إليه والمقصود بالضرورة هنا الحاجي الكلي والحاجي الكلي وينزل منزلة الضرورة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تفضل قاعدة عموم البلوى عن يعني ما ضابط التعليم يعني هو في باب العبادات والمعاملات كذا بالنسبة لعموم البلوى ضابط من ضوابط المشقة التي هي مذكورة في القاعدة الكبرى المشقة التهيل والتيسير وهي 7 فالقلة والكثرة والمرض والسفر وعموم البلوى وعسر الاحتراز وتغير الحال هذه 7 أمور هي التي تسمى بضوابط المشقة فعموم البلوى أن يكون الشيء من الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان التحرز منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في القطة إنها ليست بنجس إنها من الطوابين عليكم الطوابات فالهرة التي تسكن مع الناس في البيت يصعب جدا أن يتحرز منها بكل شيء فما شربت منه يبقى على أصل الطهارة ولا يضره شربها منه مع أنها كثيرا ما تتناول الأنجاس بفمها وتمسح أنجاس نفسها بفمها كذلك لكن هذا لعموم البلوى ولا يختص هذا بالعبادات بل يشمل بعض المعاملات كما قال مالك في بيع الجبن المجبن بإفاحة الأجل الميت أو الميتة أو بإفاحة الخنزير أو نحو ذلك فهذا الشيء يصير ما عمت به البلوى فيؤذن به وكذلك في الأمور المعتادة كالشوارع وما يصيب الإنسان من ما فيها من الأقدار وكذلك ما يكون فيها من الأوراق التي كتب فيها اسم الله بعض الأحيان أو المحترم شرعا فإذا تتبع الإنسان وكان ملزما بأن يأخذ كل ورقة أفسد ذلك وقته عمله فهذا مما تعم به البلوى أكرمكم الله وبارك فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا عملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.